وكذلك قد يقسم كما هنا قال والطور. الطور قيل أنه الجبل مطلقا، وقيل إنه جبل مخصوص وهو طور سينين كما أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة التين، فقال والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين وطور سينين هو طور سيناء، الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى موسى عنده. وإقسام الله تبارك وتعالى بهذا الجبل أولا تعظيم لشأن هذا الجبل، وكذلك تذكير بما كان عند هذا الجبل من كلام الله تبارك وتعالى لنبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى صلوات الله وسلامه عليه. وكتاب مسطور، قيل في معنى الكتاب المسطور أقوال كثيرة، منها أنه صحيح أنه القرآن، هذا القرآن الذي سطره الله تبارك وتعالى أنزله ثم سطر في الأرض، وكذلك قد كتب يعني في السماء في اللوح المحفوظ ونزل بعد ذلك من اللوح المحفوظ. وكتاب مسطور، ومسطور يعني أنه مسطر، والكتاب على أسطر كما هو معروف. وقيل إن كتاب مسطور اللي هو كتاب الأعمال، كتاب عمل كل إنسان، وأنها كتاب كل إنسان يسطر عليه أعماله كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي يسطر، وأن هذا الكتاب يعطى لكل إنسان يوم القيامة. أهل الإيمان يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هؤلاء هم أهل اليمين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. ولا منافاة بين أن يكون بشماله ومن وراء ظهره، أنه يعطى كتابه عياذا بالله بشماله من وراء ظهره، وهذا يعني ازدراء واحتقارا له. فالكتاب المسطور قيل كذلك من تفسيره أنه الكتاب كتاب الأعمال الذي يسطر على كل إنسان. وقيل وكتاب المسطور اللي هو اللوح المحفوظ الذي سطر الله تبارك وتعالى فيه يعني مقادير كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يعني أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يعني سيكون إلى يوم القيامة. فقدر الله وكتب الله تبارك وتعالى يعني في هذا الكتاب مقادير كل شيء إلى يعني قيام الساعة، كل شيء يعني مكتوب، كما قال تبارك وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي سطر فيه كل شيء، ولم يترك الله تبارك وتعالى صغيرة ولا كبيرة إلا وأودعها وسطرها في هذا الكتاب. على كل حال، سواء كان المقسوم به الذي أقسم الله به هو القرآن، فقد أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن في آيات كثيرة كقوله ياسين والقرآن الحكيم، فأقسم بالقرآن، أو بكتاب الأعمال فلا شك أن هذا تذكير، يكون هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لكل إنسان أنه قد سطرت أعماله، أو كتاب اللوح المحفوظ كذلك الذي يعني سطرت فيه مقادير الخلق، وهذا كله يعني أدلة على عظمة الله تبارك وتعالى وأنه محصي لكل شيء وأنه لا يغيب شيء عنه سبحانه وتعالى. وكتاب مسطور يعني هذا الكتاب مسطور في رق منشور. الرق هو كل شيء يعني رقيق يكتب عليه كورق الكتابة أو كالجلد الذي يعني يرق جدا حتى يصير رقيق، كما كان يكتب الأول تأخذ الجلود الرقيقة وترق حتى يكتب عليها، في رق منشور. المنشور ضد الذي هو مطوي، يعني القرآن إذا فتحته هذا نشرته، المنشور هو المفتوح يعني، وطي الصحف اللي هو ضمها وجمعها، في رق منشور يعني في ورق أو صحائف مفتوحة. وقد يكون هذا يعني إذا قيل أنه القرآن فالقرآن في صحائف بأيدي الملائكة يقرؤونه، كما قال تبارك وتعالى في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ثم قال تبارك وتعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني أن هذا القرآن النازل عليك إنما هو أصله في صحائف بأيدي الملائكة لهم السفر الكرام البررة يقرؤونه ويحفظونه. ففي رق منشور بمعنى أنه في صحف يعني بأيدي الملائكة يقرؤونه، وهذا لتعظيم هذا الكتاب الكريم. ثم قال جل وعلا والبيت المعمور. البيت المعمور هو كالكعبة في الأرض، هو بيت في السماء السابعة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، وقيل له يعني هذا البيت المعمور، قال له جبريل هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه يعني ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا، ما تيجي دورتهم مرة ثانية، يعني في كل يوم يدخلوا 70,000 ملك يصلون فيه صلاة واحدة ثم يأتي غيرهم وغيرهم وغيرهم وهكذا. فهو البيت المعمور، فهو كعبة السماء. وقيل البيت المعمور المقصود به يعني الكعبة التي في الأرض، وهي بيت الله تبارك وتعالى في مكة، وهو معمور لأن الله تبارك وتعالى قد يعني شاء أن يعمره على مدار العام بالزوار والعمار والطائفين والعاكفين والركع والسجود، فهو معمور بعبادة الله تبارك وتعالى. فسواء كان هذا أقسم الله تبارك وتعالى بهذا البيت اللي في السماء الذي هو الضراح يسمى الضراح، أو بهذه بكعبة الله تبارك وتعالى أو بيت الله الذي في الأرض، فكله المقصود بالعمارة هنا العمارة أنه معمور بالصلاة، كما قال تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، يعمرها يعني عمارتها إنما هي بالتردد عليها والصلاة فيها والوجود فيها، هذه هي عمارتها وليست عمارتها بالتشييد والبناء. وذلك أن العرب لما لهم قريش لما افتخروا قالوا نحن عمار البيت، نحن الذي بنيناه وشيدناه، فبين سبحانه وتعالى أن العمارة الحقيقية إنما هي العمارة بالعبادة والدعاء والصلاة. فهو بيت معمور، ليس المقصود عمارة البناء والتشييد، وإنما عمارته يعني المصلين فيه. فبيت الأرض اللي هو بيت مكة، بيت الله في مكة يعمره يعني البشر من المؤمنين، وبيت السماء يعمره الملائكة. والسقف المرفوع، السقف المرفوع الصحيح أنه السماء، لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعل الله تبارك وتعالى السماء سقف لما تحتها من النجوم ومن الأرض ومن الكواكب وغيرها، ومرفوع لأن الله تبارك وتعالى رفعها وشيدها وبناها. والبحر المسجور، البحر معروف، والمسجور فسر بتفسيرين، السجر بمعنى الإشعال الاشتعال، تقول سجرت النار يعني أشعلتها. وجاء أن هذا البحر اللي هي هذه المحيطات تشتعل نارا يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت يعني أشعلت، وهذا في يوم القيامة. وقال في الآية الأخرى وإذا البحار فجرت، وفجرت أي يعني فجرت بالنيران تشتعل نارا عياذا بالله، وهذا يعني في يوم القيامة. هذا المعنى أن الله أقسم بالبحر حال كونه يسجر يعني يشتعل نارا، تحول هذه المياه التي فيها إلى نار. ومن غرائب طبعا العلم أن الماء أصله نار، لأنه مكون من ذرة من الأكسجين وذرة من يعني الأيدروجين، اتحاد هذه الذرتين علما أن أصل الأكسجين والأيدروجين هما يعني عنصران في الأساس عنصران مشتعلان، لكنهم باتحادهما يصير ماء، ثم إذا فصلتهم يشتعل. فلعل هذا يعني هو المعنى المقصود بالبحر المسجور، أن الله يشعل مياهه نارا بالنفخ في الصور. أو المسجور المملوء، لأن من كلام العرب كذلك يعني سجرت الحوض يعني ملأته، فالبحر المسجور أي الممتلئ بالماء. على كل حال سواء كان هذا أو هذا ما أقسم الله تبارك وتعالى به، فكل هذا يدل على عظمة الرب الخالق سبحانه وتعالى. هذه الأمور طبعا هنا في أشياء أقسم الله تبارك وتعالى بها منظورة نراها وأشياء ما نراها، يعني الطور يرى والكتاب المسطور إذا كان القرآن يرى، وأما البيت المعمور إذا كان في مكة الذي في مكة يرى، أما الذي في السماء لا يرى. والسقف المرفوع السماء ترى لكن حقيقتها ما ترى، والبحر المسجور يعني إذا كان هو الممتلئ هو الذي يرى، وإذا كان المشتعل هو الذي لا يرى. وعلى كل حال قد أقسم الله تبارك وتعالى بما نراه وبما لا نراه، كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فيحلف الله تبارك وتعالى بما نبصره من المخلوقات، وكذلك يقسم جل وعلا بما لا نبصره من مخلوقاته العظيمة. ولا شك أن إخبار الله تبارك وتعالى بها حق وصدق، والمؤمن يصدق بهذا. فعندما يقسم الله تبارك وتعالى بشيء لم نره، افرض أن المقسم بها البيت المعمر لم يره إلا النبي، إقسام الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء لا شك أنه يعني عند المؤمن حق وصدق، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا وصدقا جل وعلا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ثم جاء المقسم عليه إيش، لماذا يحلف الله عز وجل هذه بهذه الأقسام المتتابعة: الطور، كتاب مسطور، والبيت المعمور، السقف المرفوع، والبحر المسجور، خمس أيمان. قال جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع. إن بالتأكيد كذلك، يعني أكد هذا الأمر بهذه الأقسام الخمسة، ثم بإن المؤكدة: عذاب ربك لواقع. والمقصود طبعا بالعذاب الذي يكون يوم القيامة، التي بدايته الموقف العظيم 50,000 سنة يعني لفصل الخطاب، ثم بعد ذلك يعني النار التي لا انقطاع لعذابها ولا انتهاء لها عياذا بالله. إن عذاب ربك لواقع، يعني أنه كائن وحاصل لا محالة. ما له من دافع، ما له، ما هنا اللي هي النافية، يعني ما لهذا العذاب من دافع، ومن لتأكيد النفي، يعني لا دافع لهذا العذاب، يعني لا يستطيع أحد أن يدفعه، بمعنى أن يمنعه ويمنع وقوعه، لا أحد يستطيع أن يمنع وقوع عذاب الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى متى يكون هذا العذاب، فقال: يوم تمور السماء مورا، يعني أن هذا العذاب كائن وواقع يوم تمور السماء. فيوم هنا المنصوب على الظرفية هنا أن هذا يعني كائن في هذا اليوم. مارا يمور بمعنى تحرك، يتحرك، يعني أن هذه السماء الثابتة التي يعني قد بناها الله تبارك وتعالى بناء شديد ومحكم وثابت، لكن يراها الناس أنها تمور مورا، يعني تتحرك، وهي الحركة بميلان، يعني مورا للتأكيد. ثم قال جل وعلا: وتسير الجبال سيرا. هذه الجبال التي يراها الناس مستقرة وباقية لكنها تسير سيرا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن سير هذا الجبال بأنه يكون على مراحل، فأولها النسف، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا بالنفخة الأولى في الصور، ثم إذا نسفت تكون كالكثيب المهيل. قال: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والكثيب اللي هو كوم الرمل، يعني المهيل الذي يهيل بعضه على بعض، ما فيه كتل يعني تتماسك. الرمل الهائل اللي هو هذا الرمل الخفيف الذي يعني تجده كشيء السائل بعضه على بعض. ثم بعد ذلك تكون كالعهن المنفوش، كالصوف، كما قال تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف، والصوف إما ملبد وإما منفوش، ينفش يعني تبعد بين خيوطه بعضها مع بعض، فيصير يعني تجده أنه منتفش يعني. ثم بعد ذلك يعني عند ذلك تسير، يعني بعد ذلك يسيرها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، يعني في هذا اليوم هذه بدايته، وهذه بداية هذا العذاب، عذاب الله تبارك وتعالى هذه بدايته، أن تتحرك السماء. وحركة السماء هذه قد أخبر الله عنها في آيات كثيرة، منها أن الشمس تكور، كما قال تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني هذه النجوم المتلألئة الجميلة تجد أنها صابتها الكدرة، وهي الغبرة والكدرة اللي هو اللون المغبر يعني، وكورت الشمس، تكور يعني معناها قيل أنها تلف ويذهب ضوءها، ما تصير ضوءها على النحو الذي نراه. كذلك تتناثر النجوم. قال وإذا النجوم انتثرت يعني تفرقت بعدك أن تلع نظام لا تتعداه، نظام بديع تسير فيه، ولا يمكن لنجم أن يعني يختلف مسافته بينه وبين النجم الآخر، كله يعني بمقاييس وفي مسار واحد لا يعني يتحرك ولا يزول عن مداره وعن فلكه الذي أقامه الله فيه، لكن ينفرط عقدها في يوم القيامة عياذا بالله. فهذا اليوم الذي تمر فيه السماء بمعنى أنها تتغير يعني وتتبدل تماما، يوم تبدل يعني الأرض غير الأرض والسماوات، أي أنها تتبدل فلا تكون هي السماء التي يعرفها الناس. فويل يومئذ المكذبين، ويل كلمة تهديد عند العرب، ويل لك يعني تهديدا لك، أو ويل وادي، قيل إنه وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره عياذا بالله. فويل يومئذ يعني في هذا اليوم للمكذبين، يعني للذين يكذبون وقوع هذا اليوم ووقوع عذاب الله تبارك وتعالى، أي يقولون إنه كذب وإنه لا يحصل ولا يكون. الذين هم في خوض يلعبون، يعني هؤلاء المكذبين هم في خوض يلعبون، يعني أنهم يسمعون هذه القوارع وإقسام الله تبارك وتعالى وإخباره بوقوع هذا، ولكنهم يخوضون في هذا الأمر. الخوض أصله من الدخول في الماء، الإنسان يدخل في الماء يقول خاض الماء، وكأنهم يدخلون في الحديث على نحو هكذا بدون تروي، لأن الذي يخوض الماء ما يدري إيش تحته، ممكن يكون في حفرة يقع فيها، ممكن كذا، خاض الماء. فهم يخوضون يعني أنهم يدخلون يعني في حديث الآخرة وحديث الدين كالخائض في الماء، لا يدري ماذا يكون يعني تحت قدمه، غير متبصر ولا غير متفكر في الأمر. يلعبون يعني أنهم كذلك حال كونهم لاهين سادرين، يأخذون هذا الكلام الجد، لكنهم يأخذوه على وزن على نحو الهزل واللعب، فهم ما يظنون أن هذا كلام جد، والله تبارك وتعالى يقول إنه لقول فاصل وما هو بالهزل. لكن الناس يعني المكذبين بيوم القيامة يعني يستهزئون بهذا الأمر ويستبعدون وقوعه ويأخذونه على نحو يعني اللعب والهزل. هذا حالهم في هذه الدنيا. وصف الله تبارك وتعالى حالهم في هذا اليوم كيف يكون، فقال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع بشدة، وقال ابن عباس هو الدفع من العنق، يعني إذا أخذت واحد من عنقه ودفعته بشدة هذا دع. ومنه قول الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم، يدع يعني يدفعه عن بابه ويزجره ويبعده. فيوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني أن الملائكة تدفعهم دفعا شديدا إلى النار عياذا بالله. وقد جاء في هذا يعني في حال إدخالهم إلى النار صور كثيرة، هذه صورة من الصور وليست هي الصورة الوحيدة، وهو الدفع الشديد، وإنما جاء كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه صورة من الصور، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. الآية اللي قبلها الله يقول فيؤخذ بالنواصي، يعني يأخذه الملك بناصيته وبقدمه، يعني يمسك الناصية والقدم بعضهم مع بعض ثم يلقيه عياذا بالله، هذه كذلك الصورة. أو يسحب كما قال تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهذه صورة من الصور، الله يقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يشار لهم عندما يدفعون إلى النار هذا الدفع الشديد عياذا بالله، يقال لهم استهزاء واحتقارا بهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي في الدنيا كنتم تقولون ما يحصل ولا يكون. ثم يقال لهم كذلك أي من الملائكة من ملائكة العذاب أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني هذه النار الآن أمامكم سحر مخيل على عينيكم ما هي حقيقة، أم أنتم لا تبصرون يعني لا ترون، وقد غشي على أبصاركم، والحال أنهم يبصرون ويعلمون أن الذي يعينونه إنما هو حق وصدق، كما قال تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الكلام للكافر، فالكافر عند يوم القيامة يكشف الغطاء عن ديت ويرى الأمر على صورته الحقيقة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، ادخلوها، ادخلوها يعني فاحترقوا فيها، صليهم احتراقهم فيها عياذا بالله، اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء. يعني إذا صبرتم وكتمتم غيظكم و لم تصرخوا ولم تستغيثوا، أو صرختم وولولتم فسواء، يعني أن العذاب كائن وسواء هذا أو هذا، يعني أنه لا ينجيكم لا صبركم ولا صراخكم، فلا الصبر ولا التجلد ينفعكم ولا كذلك ولولتكم ودعاؤكم على أنفسكم بالويل والثبور نافعكم ومخرجكم من النار، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني إن هذا العذاب الشديد الذي تلاقونه إنما هو جزاء، يعني مجازاة، هو حق يقع لكم بإجرامكم الأول وبتكذيبكم يعني ما جاء على ألسنة الرسل من دعوتكم إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم دعوكم إلى الإيمان بهذا اليوم والخوف من عذاب الله جل وعلا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما كنتم تعملونه الذي كنتم تعملونه في الدنيا وهو التكذيب والاستهزاء هو الذي يعني تجزون عليه في هذا المكان. إن المتقين في جنات ونعيم، إما أن يكون هذا أيضا من ضمن الكلام لهم، يعني يقال لهم إن المتقين يعني أهل التقوى الذين خافوا الله تبارك وتعالى في جنات ونعيم، فيقال هذا الكلام كذلك لهؤلاء يعني الذين يزجون إلى نار جهنم زيادة في آلامهم وعذابهم ونكدهم، هذا معنى، أو يكون هذا خلاص كأن الله عز وجل طوى صفحة هؤلاء المجرمين ثم نشر صفحة أهل الإيمان، يكون الخطاب هنا للنبي محمد وأصحابه يعني كان تبشير لهم، يعني كأن المستمع لهذا الكلام طيب عرفنا أو علمنا صفحة هؤلاء ومصير هؤلاء المجرمين المكذبين، فما مصير الأتقياء المؤمنين بالله تبارك وتعالى؟ فيأتي الكلام. إن المتقين، إن بالتأكيد المتقين، المتقي جمع التقي، والتقوى أصلها يعني أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه وقاية، كما تقول اتقيت المطر مثلا بمعطفي أو بمظلتي، واتقيت النار مثلا بيدي، فالتقوى هي أن تجعل وقاية بينك وبين ما تخافه، والمقصود شرعا هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية تقيك منه، ولا وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بالخوف من الله واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لا منجى منك إلا إليك، وإلا بطاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به، فالإيمان والطاعة ومخافة الله هي الوقاية التي تجعل يعني تضعها بينك وبين عذاب الله عز وجل. إن المتقين يعني الذين خافوا الله تبارك وتعالى وأطاعوه وعبدوه في جنات، جمع جنة، والجنة البستان الذي التفت أغصان أشجاره، ونعيم، النعيم يعني الترف والنعمة السابغة في كل شيء، ما يتنعم به الإنسان، ما يتنعم به الإنسان من ملبس حسن ومطعم حسن ومكان مريح ومتعة، كل هذا من النعيم، في جنات يعني بساتين ونعيم من كل شيء، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين جمع فاكه، والفاكه والفكه هو خفيف الروح الفرح المرح، ومنه ما يسميه الناس بالفكاهة، الفكاهة هي الأمر الذي يعني يجعل الإنسان يفرح ويضحك ويأنس، وسميت الفاكهة بهذه الفاكهة، الفواكه سميت لأنها يعني تنعش النفس والروح، سميت الفاكهة بهذه الفاكهة، الفواكه سميت لأنها يعني تنعش النفس والروح، من ألوانها الجميلة وروائحها الزكية وطعومها المختلفة منها. فاكهين، المعنى الأول لفاكهين أي أنهم يعني نشيطين خفيف الروح وفرحين متمتعين، فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني أنهم بالنعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم كرضوانه سبحانه وتعالى فلا يسقط عليهم، وما ذخر لهم في الجنة، يعني يشعرون بالفرح بكمال الفرح وكمال السرور. هذا معنى. أو فاكهين من فاكهة كما يقال تامر ولابن، تامر يعني عنده تمر، ولابن يعني عنده لبن، ففاكهين يعني عندهم فواكه. هذا المعنى الثاني فاكهين، لكن المعنى الأول يعني هو المستقيم مع سياق فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني فرحين مستبشرين بما بالذي أعطاهم الله تبارك وتعالى في الجنة من أنه أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وأنه بيض وجوههم، وأنهم أعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بكل هذا يعني يشعرون بكمال النعمة والسرور. وهنا قال بما آتاهم ربهم، ما قال بما آتاهم الله، وإنما قال ربهم، اللي يعني هذا اللي معنى التقريب منهم، أنه ربهم بمعنى أنه يعني خالقهم ورازقهم ومحبهم سبحانه وتعالى. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، هذه الفضيلة الثانية، أن الله وقاهم يعني أبعدهم وحماهم من عذاب الجحيم اللي هي النار، فأدخلهم الجنة وكذلك يعني نجاهم من النار، وهذه تمام النعمة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكمال النعمة النجاة من النار ودخول الجنة والاطمئنان فيها، ويعني الخلود الدائم الذي لم تطاع له. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي أنه يقال لهم وهم على هذه الحال في الجنة كلوا، أي مما رزقهم من أصناف يعني الفواكه والطعام، واشربوا من ألوان الأشربة هنيئا من الهناء، يعني وأنتم هانئين متمتعين تمام النعمة، ما هو يأكل ويشرب للجوع وللمغص ولليت بل، وإنما في تمام الهناء، يعني يأكل لالتذاذ والهناءة، وليس لأنه جائع فيأكل أو أنه يعني يسد رمقه، لا. بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم الطيب الصالح من الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته، يعني من أجل ذلك يعني كلوا واشربوا أي وتمتعوا في الجنة. الصحيح أن بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم، وليس يعني ثمنا لعملكم، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان لا، الجنة ليست ثمنا وكفئا للعمل الصالح، وإنما العمل الصالح إنما هو السبب فقط لدخول الجنة، وإلا فالعمل لا يعني ليست الجنة كفاء وزن له، بل نعمة الله أكبر من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك معنى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني أن أعمالكم هذه هي التي كانت سببا في أن تدخلوا الجنة، وإلا فالجنة يعني ليست ثمن، وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى وإكرام وإنعام، لأنك أنت يعني صلحت على هذا النحو فأخذت هذه الجائزة الكبيرة التي ليست هي عملك ليس مكافئا له، وإن سبب في دخولها. ثم وصف الله تبارك وتعالى من أحوال هؤلاء المتقين فقال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، يعني أنهم لا شغل عندهم ولا تعب عندهم، وإنما يعني يقضون أوقاتهم متكئين، الاتكاء هو الجلوس ومثلا الميل على يعني أحد الجانبين على اليد مثلا التكئ على سرر، سرر جمع سرير، مصفوفة، مصفوفة صف يعني مرصوصة في الجنة، سواء في بيوتهم أو في أفنية الجنة أو تحت بساتينها مصفوفة. ثم قال جل وعلا وزوجناهم بحور عين، يعني زوجناهم يعني لكل منهم زوجة من الحور والعين. الحور خير ما وصف به هو شدة سواد في شدة بياض. العرب تقول هذه امرأة حوراء، يعني أن عينها السواد شديد السواد والبياض شديد البياض. هذا معنى الحور. عين جمع عينا، عين جمع، والمفرد عينا، والعينا يعني كبيرة العين، يعني أن من هذه الزوجات التي يزوجهم الله تبارك وتعالى إياها موصوفات بأنهن حور عين، يعني كل واحد منها حوراء عينا، وهذا هو يعني قمة الجمال، قمة الجمال في الأعين. فوصف الله عز وجل جمالهن في يعني جمال يعني عيونهن. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيضا من تمام إكرام الله تبارك وتعالى لهؤلاء المتقين أهل الجنة قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أهل الإيمان الذي ماتوا عليه، ثم جاء ذريتهم يعني أولادهم وأولاد أولاد أولادهم فاتبعوهم على الإيمان، نفس الخط في الإيمان، وماتوا كذلك على الإيمان. قال جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقناهم بهم أي في منزلتهم في الجنة. فإذا كان منزلة الوالد في الجنة منزلة عالية وجاء الابن فقصر في العمل ولم يبلغ عمله يعني مبلغ عمل أبيه فيؤهله لأن يكون مع أبيه في الجنة، فإن الله تبارك وتعالى يلحق يعني الابن إلى يعني أبيه في المكان العالي حتى تقر عين الأب كذلك بأبنائه، وإن لم يكونوا يعني يستحقون أن يصلوا إلى يعني مكان أبيهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثم قال جل وعلا وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لم ننقص عمل الأب. فنقول له مثلا إذا أردت أن يعني تسكن مثلا في الجنة مع أولادك تنزل إليهم، فيكون هنا قد نقص من أجره، يعني أن الله عز وجل لا ينقص من أجر الكامل وإنما يكمل أجر اللي هو أنقص من الكامل فيلحقه به. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني أنقصناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، هذا نص عام. وقد جاء أن يعني أنه خصص هذا النص بأهل النار، كل امرئ بما كسب رهين، كما قال تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصل الرهن هو الحبس، وإنسان مرهون يعني محبوس، وكما تقول أنا أعطيتك رهن يعني مال يحبس عندك حتى يوفى الدين. كل امرئ بما كسب رهين أنه محبوس به. فإذا كان على المعنى العام ويدخل فيه كذلك أهل الجنة، كل امرئ بما كسب رهين، يعني أنه ما دام كسب هذا المستوى من الخير فإنه يعني موقوف ومحبوس على هذا المكان، لا يسقط عن درجته ولا ينزل عن درجته. وإذا كان هذا من العام المخصوص كل امرئ بما كسب رهين، ويكون المقصود هو يعني التنويه وبأهل النار أنهم مرهونون بعملهم، يعني أنهم محبوسون على عملهم السيء في النار عياذا بالله، فيكون هذا من العام المخصوص، و بين في خصوصه في آية أخرى اللي هي آية المدثر، وهي قول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بعملها إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يحبسون بعملهم لأن عملهم صالح فلا يحبسون في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا، لكن طبعا المعنى الأول اللي هو لأن هنا كل امرئ بما كسب رهين أنها عامة في المؤمنين والكفار، وذلك لأن يعني السياق يدل على ذلك. ثم قال جل وعلا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني أن هؤلاء أهل الجنة كذلك من النعم التي أفاضها الله تبارك وتعالى عليهم أن أمدهم، بمعنى زادهم بمدد شيء وراء شيء، بفاكهة ولحم مما يشتهون. وجاء بيان هذه الفاكهة، الفاكهة هنا جاءت عامة وفصلت فئات أخرى، فبين أن هذه الفاكهة من كل الأنواع، مما عرفوه ومما لم يعرفوه، يعني مما عرفوا يعني أنواعه في الدنيا ومما لم يعرفوا أنواعه، كما قال تبارك وتعالى وأتوا به متشابها، أتوا به يعني أتوا برزقهم وفاكهتهم في الجنة متشابها، قيل متشابها يعني بما عاهدوه يعني في الأرض، لكن الطعام مختلفة، كما قال تبارك وتعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، فذكر النخل وذكر الرمان، لكن لا شك أن النخل غير النخل والرمان غير الرمان، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما وصف لكم إلا الأسماء، بس الاسم، لكن الطعم والموضوع مختلف، فطعومها ويعني حقائقها تختلف تماما. أما الاسم اسم، اسم رمان، لكن هل هو كرمان هذه الأرض أو كتين هذه الأرض أو كالنخيل هذه الأرض رطب هذه الأرض؟ لا، إنما الأسماء. وأما اللحم فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لحم طير، كما جاء في الآية الأخرى ولحم طير مما يشتهون، وهو لحم لا مؤنة فيه، يعني ما فيه ذبح وسلخ وطبخ وشغل، لا، وإنما جاء في الحديث أن المؤمن يشتهي يعني الطير فيخر بين يديه مشويا فيأكل منه ما شاء، ثم بعد ذلك يقوم يطير مرة ثانية في السماء، كما يعني في سماء الجنة كما كان. وكذلك ثمار الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة كثمار الدنيا، تأتي مثلا فاكهة الشتاء ما تنضج في الصيف، وفاكهة الصيف ما تنضج في الشتاء، فهي تأتي فصل ثم تغيب بقية السنة، فهذه لا تقطع، وإنما كلما قطفت ثمرة يعني خرجت ثمرة أخرى ما مكانها، ما تنقطع هذه الثمار، ولا تمنع، بمعنى أنه ما هي مسيجة كبساتين الدنيا تسيج وتحرس بالكلاب وبالحراس وبالنواطير، لا، وإنما هي يعني ما هي ممنوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهنا يقول الله أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني من الذي يشتهونه. ثم قال جل وعلا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يعني يتعاطون، تنازع يأتي بمعنى النزع ويأتي بمعنى التعاطي، ويعني أنهم يعني يتعاطون كؤوس الخمر بينهم دون أن يكون فيها لغو، واللغو هو الكلام يعني الذي لا معنى له، أو الكلام اللي فيه إثم، ولا تأثيم يعني ولا سباب ولا شتائم أو ولا إثم يعني يحصل لهم كما يحصل لشراب الخمر في الدنيا. فإن اجتماعهم على الكأس دائما يكون اجتماع على الإثم، هذه واحدة، ثم كذلك اجتماع على لغو وسباب وشتائم، ثم ما يكون بعد الخمر من السكر ومن العربدة ومن ما بعده من الإثم، فقد يعني يقع الإنسان في أرحامه، ويقع في قد يقع على بعض من يحرم عليه من زوجة، من أخت، من أم، وقد يتأثم بإخوانه بضرب وسب ونحو ذلك، فكلها يعني مجالس اللهو والشراب عند أهل الدنيا كلها مجالس إثم ولهو. أما مجالس يعني أهل الجنة على الشراب، أصل الكأس لا تطلق كثيرا في لغة العرب إلا على يعني الكوب المملوء، وغالب ما تطلق الكأس لا تطلق إلا على الخمر. يتنازعون فيها كأسا أي كؤوس الخمر المترعة لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني يجتمعون على الشراب في الجنة وهم إخوة أحباب يتبادلون هذا ويتعاطون، يتنازعون فيها كأسا يعني يتعاطون ويتبادلون كؤوس الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم. ثم قال جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الطواف يعني الدوران، يعني سير من شخص الى شخص يعني عليهم اي وهم يشربون غلمان. غلمان جمع غلام، والغلام هو يعني الذكر الذي ناهز البلوغ قريب البلوغ يسمى غلام. لهم يعني انهم في خدمتهم، وهؤلاء الغلمان لهم كأنهم يعني في خدمتهم وتحت تصرفهم. وهؤلاء الغلمان موصوفون كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ معروف، والمكنون المحفوظ، إما أن يكون لسه ما زال في الصدفة لم تعركه الأيدي، لأن اللؤلؤ لما يكون أول ما يخرج من صدفته فيكون في أتم لمعانه ونقاوته، ثم لذلك إذا يعني تعرض للمس والأيدي والتراب والغبار يقوم قد يخدش ويتغير لونه. فوصف الله تبارك وتعالى صفاء أجسام وبشرة هؤلاء الغلمان بأنها كاللؤلؤ حال كونه ما زال لسه مكنون، يعني في صدفته، أو مكنون عن الأيدي، محفوظ مثلا في خزانة ونحوها مما تحفظ فيه يعني الـ يعني هذه الجواهر عن الاحتكاك وعوامل الجو وغيره. وطبعا اذا كان هو هذا حال يعني حال الخدم الذين يخدمونهم الغلمان، فكيف حال المخدوم؟ لا شك ان المخدوم يكون حاله اعظم واكمل من هذا، كما جاء في الحديث ان يعني يدخل الجنة 70,000 من أمتي وجوههم كالبدر ليلة التين، يعني في شعاعه وضوئه. هؤلاء يطوفون عليهم، أخبر الله تبارك وتعالى في آية أخرى أنهم يطوفون عليهم بصحاف من ذهب، وأن فيها ما يشتهون من أكواب الشراب ومن صنوف الطعام والشراب، يعني أنه يقوم على خدمتهم هؤلاء الغلمان الذين هم دون البلوغ، وهذا أفضل سن للخادم الذي يخدم أن يكون في هذه السن. ثم إن هؤلاء الأولاد أو الغلمان أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم مخلدون، يعني على هذا النحو لا يكبرون، لا تكبر سنهم، وإنما هذه حالهم مخلدون، يعني على حال كونهم غلمان. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني وهم في هذا النعيم المقيم وجلسات الشراب وهم على سر متقابلين يخاطب بعضهم بعضا، يبدأ يتكلمون ويتذكرون أيامهم في الأرض في الدنيا. وأقبل بعضهم يعني بعض هؤلاء أهل الجنة المتقين على بعض يتساءلون، ماذا يسأل بعضهم بعضا؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني أن بعضهم يقول البعض عندما يتساءلون عن أحوالهم التي كانوا في الدنيا يقولون قالوا إنا كنا نحن قد كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين، في أهلنا يعني بين أهلنا وزوجاتنا في الدنيا، لا كنا مشفقين. المشفق هو الخائف أشد الخوف، يعني شوف الإنسان لما يكون مثلا محكوم عليه بالموت وشايف الآن مثلا النطع والسياف أمامه أو الخشبة والحبل مدلة، كيف يكون حاله؟ خلاص مشفق، يعني في أتم الإشفاق، الإشفاق اللي هو نهاية الأمر والخوف الشديد والرعب الشديد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني عشنا حياتنا ونحن في أهلنا في غاية الخوف من يوم القيامة ومن عذاب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى ويقينهم بالآخرة إلا أنهم كانوا في أشد الخوف من النار ومن عذابها ومن هذا اليوم. طبعا بمفهوم المخالفة مدام هذول ما دخلوا الجنة، يعني هذا السبب، سبب دخولهم الجنة هو أنهم كانوا مشفقين خائفين جدا أشد الخوف في الدنيا، مفهوم المخالفة لهذا أن يعني المسرور ومرتاح النفس والقلب والذي يتقلب وكأن ليس في الأمر شيء أن هذا معذر. وقد نص الله عز وجل على هذا يعني المفهوم المخالفة هنا في هذه، نص الله تبارك وتعالى عليه نصا كما قال تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الكافر يوم القيامة الذي يعطى كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الثبور الهلاك، يعني يقول يا هلاك البعيد، يقول هلكت، ويصلى سعيرا، يصلى النار. ثم قال جل وعلا: إنه كان في أهله مسرورا. إنه يعني إن هذا المجرم الذي ينادي الآن ويقول يا هلاك البعيد بهلاك نفسه، كان يعيش في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحورا، بلى إن ربه كان به بصيرا. يعني كان يعيش في الدنيا مسرورا غير آبهم بيوم القيامة، ولا متفكر فيه ولا ناظر له، وبالتالي عاش مرتاح البال مطمئن الحال. ثم ليش؟ لأنه ظن أن لن يحور، يحور يعني يرجع، يعني ظن أن لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويحاسبه الله عز وجل. فهذا الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. المؤمن عايش بالرعب والخوف من الله تبارك وتعالى، وهو يتوقع أنه إذا مات ما يدري حاله. وأما الكافر فإنه عايش بالطمأنينة والراحة والانبساط، وأبدا كأن ما في شيء، الأمر عنده أبدا مطمئن له أشد الاطمئنان. فهنا أهل الجنة يقول: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرة أن هؤلاء هم الذين ينجوا على الحقيقة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون أشد الخوف. ثم: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا، وإنما يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فهم مع طاعتهم إلا أنهم خائفين من عذاب الله عز وجل، وخائفين أن لا يتقبل هذا منهم. فلذلك هنا يقولون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا. المن هو العطاء، المن هو العطاء، يعني أعطانا الله تبارك وتعالى وأنعم علينا بأن أدخلنا الجنة، هذا من عنده. ووقانا عذاب السموم، وقانا حمانا عذاب السموم اللي هو عذاب النار. والعرب تسمي حر النار سموم، وتسمي الريح الحارة سموم، وقيل أنها تسميها سموم لأنه يدخل في المسام، يدخل في لما يدخل في مسام الجلد سمي السموم منهن. عذاب السموم يعني العذاب الذي يعني هذا الهواء الحار الذي يدخل في مسام الجلد عياذا بالله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. إن نحن يعني لهم هؤلاء أهل الجنة، كنا أي في الدنيا من قبل، يعني قبل أن نأتي إلى هذا المكان الجنة، ندعوه، نطلب منه ونرجوه. والدعاء يعني كما قال النبي هو العبادة، والدعاء طلب: اغفر لنا وارحمنا ونجنا. كما أخبر الله عز وجل أن أهل الجنة دائما يدعون الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من هذا العذاب. إنا كنا من قبل ندعوه. إنه هو البر. البر من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد يطلق أيضا على الإنسان، فيقال الإنسان بار، فالنبي بار. والإنسان إذا مثلا يعني وصل لوالديه وأقام بخدمتهم وقال بار بوالديه، وهو من البر، والبر هو الخير، والله هو البر، لأنه الخير كله بيده سبحانه وتعالى. هو البر يعني هو يعني الخير الذي كل الخير بيده جل وعلا. فوصف الله تبارك وتعالى هنا بأنه البار سبحانه وتعالى، الرحيم، يعني الذي يرحم عباده. ولذلك أنعم علينا بخيره ونعمته ورحمنا سبحانه وتعالى، وكان من سبب دعائنا وإشفاقنا وخوفنا أن أدخلنا الله تبارك وتعالى يعني الجنة ورحمنا ووصلنا إلى هذا المكان. الخلاصة أنهم يبينون أنه لم يصلوا إلى هذا المكان إلا ببر الله تبارك وتعالى بهم ورحمته بهم وخوفهم في الدنيا، وأنهم كانوا مساكين خائفين ما يدروا إيش يصير ومنكسرين لله عز وجل، وأن الله رحمهم على هذا النحو. نقف عند هذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسول الله.